جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى من طريق أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا جديد في أحكام الصلاة عما جاء في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني صلي، هذا أمر، والأصل في الأمر أن يقتضي الإجابة. وليس المعنى من الحديث إجاب جميع أقوال وحركات الصلاة، فهذا نأخذه من أدلة أخرى. المعنى من هذا الخبر ألا تبتدعوا في الصلاة، فلا تزيدوا على ما شرع لكم وسنه لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنقصوا منها على وجه التعبد أو تسقطوا شيئا من الواجبات والأركان بدعوى صحة هذا العمل أو أنه لا بأس به. الصلاة لا جديد فيها على ما جاء في الكتاب والسنة، فالأصل في العبادات البطلان. فمن زاد على ما جاء على صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع في الدين. الله جل وعلا يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فسر هذه الآية أهل العلم بالخالص والصواب، فالخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. فالأول هو معنى لا إله إلا الله، والثاني هو معنى شهادة أن محمدا رسول الله. صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت موضحة مفصلة في الأحاديث الصحيحة. حديث أبي هريرة في الصحيحين، حديث أبي حميد في البخاري وغيره، حديث مالك بن الحويرث في الصحيحين. حديث وائل بن حجر جاء في مسلم وغيره. والأحاديث في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة، لكن المهم هو التطبيق والعمل بلا غلو ولا إفراط، أو بلا إفراط ولا تفريط. في بعض أفعال الصلاة أمور اتفق عليها أهل العلم، وفي بعضها أمور اتفق عليها أهل العلم واختلفوا في كيفية تطبيقها، وفي بعضها أمور اختلفوا فيها بناء على ورود خبر أو على صحته من ضعفه أو على فهمه، كالنهوض هل هو على اليدين أم على الركبتين، وكالقيام هل هو يعتمد على ركبتي أم على يديه. لكن في مسائل اتفق عليها السلف وجاء بها الخلف ولا أصل لها عن السلف، من ذلك وضع اليدين على الرقبة كما يصنع كثير من شببة هذا العصر، ومن التعمق المذموم والتنطع في دين الله. السلف قالوا إن اليدين يوضعان على الصدر، ومنهم من قال على السرة، ومنهم قال تحت السرة، لكن ليس فيهم من قال بأن اليدين توضعان على العنق. فهذا من التعمق والتنطع المذموم. فصفة وضع اليدين هكذا، إما أن توضع على الصدر في هذا الصدر أو على السرة أو تحت السرة، ولا صح من ذلك. هو مذهب المحدثين أن اليدين توضعان على الصدر، أما شخص يأتي يضع اليدين على العنق هكذا هذا من التعمق والتنطع المذموم، فلا جديد في الصلاة، اتبع ولا تبتدع. ومن محدثات هذا العصر أيضا الإشارة بالسبابة بين السجدتين، الإشارة بالسبابة بين السجدتين. غير خاف علي أن بعض المتأخرين من أتاه الله علما قال بهذا القول، لكنه غلط ولا أصل له ولا قال به أحد من السلف، اتبعوا ولا تبتدعوا، هذه مذاهب أهل العلم وهذه كتبهم وهذه مصنفاتهم وهذه الأحاديث الصحيحة، ليس في شيء من ذلك. الإشارة في التشاهد الأول والثاني، أما الإشارة بين السجدتين فهذه من محدثات الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي كما رأيتم يصلي، وأين وجدت في السنة أنه يشير بين السجدتين؟ لكن ثبت لدينا بالأحاديث الصحيحة أنه يشير بالتشاهد، ولا قياس في الصلاة، عبادات ليس فيها قياس، ولا سيما العبادات غير المعللة. فإن قيل وردت رواية في المسند أنه أشار بين السجدتين، نقول هذا الإشارة غلط باتفاق المحدثين، وهذه الرواية متفق على ضعفها، كانت من رواية عبد الرزاق عن الثوري، وعبد الرزاق كثير الغلط عن الثوري كما ذكر ذلك يحيى وغيره، وأشار إلى ذلك ابن عادي في الكامل، وأخطاء عبد الرزاق على الثوري كثيرة لا يمكن حصرها في هذا المقام، لكن لا مانع أن أشير إشارات نستدل بها على غيرها. أفننقضه حديث مسلم، أفننقضه غسل الجنابة والحيضة، تفرد بذكر الحيضة عبد الرزاق عن الثوري رواية شاذة. وضع الأصبعين في الأذنين في الأذان، كم رواية عبد الرزاق عن الثوري رواية شاذة. عبد الرزاق عن الثوري الإشارة بالأصبع بين السجدتين رواية شاذة. الأحاديث الصحيحة اختصرت على الإشارة في التشاهد الأول والتشاهد الثاني، وغير كاف في الحجة أن تقول قال فلان والآخر، هذه مذابة. لأن تتصور أن هذا الحكم يخفى على الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين والأئمة الأربعة وأئمة الإسلام، ثم يطلع عليه بعض المتأخرين، هذا غير صحيح. ثم هذا ليس له مجال الاستنباط والفهم حتى نقول هذا فضل الله يأتي من يشاء، هذه عبادات. ولازم العلم لا التوقيف، وأن يصلي صلى يقول صلوا كما رأيتموني يصلي، وقد وصفت لنا صلاة رسول الله وصفا دقيقة كأنك تعاينها وكأنك تراها رأي العين، وليس في شيء من الروايات الإشارة بين السجدتين. فيما سبق أمور متفق عليها بين العلم، كبيرة الإحرام، رفع اليدين لتكبيرة الإحرام، في أمور مختلف فيها كرفع اليدين للركوع والرفع من الركوع وللقيام للتشاهد، هذه مذاهب لأهل العلم. المذهب الأول أن اليدين لا ترفعان إلا في تكبيرة الإحرام، وهذا مذهب أهل الكوفة وهو قول مرجوح. المذهب الثاني أن اليدين لا ترفعان إلا في أربعة مواضع، تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع، الرفع من الركوع، القيام للتشاهد الأول، وهذا مذهب المحدثين قاطبة وهو قول الإمام أحمد رحمه الله. المذهب الثالث أن اليدين ترفعان في كل خفض ورفع، وهذا قاله جماعة من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، وأصح المذاهب في ذلك مذهب المحدثين أن اليدين لا ترفعان إلا في أربعة مواضع لا خامسة لها. الموضوع الأول عند تكبيرة الإحرام، هذا الحديث الصحيحين، عند الركوع الحديث الصحيحين، عند الرفع من الركوع الحديث الصحيحين، عند القيام من التشهد الأول والحديث البخاري. أما التكبير سواء في كل خفض ورفع إلا إذا رفع من الركوع فيقول سمع الله لمن حمده الإمام والمنفرد، والمأموم يقتصر في أصح قولي العلماء على قوله اللهم ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد. هذه روايات كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهوي إلى السجود، قيل يقدم يديه على ركبتيه، هذا من المواطن التي اختلف فيها أهل العلم، الهاوي متفق عليه، لكن هل يهوي بيديه قبل ركبتيه أو بركبتيه قبل يديه؟ كذلك ثلاثة مذاهب لأهل العلم. المذهب الأول أنه يهوي بيديه قبل ركبتيه، لما روى عن السنن وغيره من رواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا الحديث معلول بعدة علل. العلة الأولى تفرد بذلك الدراوردي عن محمد بن الحسن، ولا يقبل تفرده بمثل هذا، ولا سيما أنه إذا حدث من حفظ غلط كثيرا، وإذا حدث من كتاب ضبط. قال عنه الإمام أحمد رحمه تعالى: ثقة في كتاب ضعيف في حفظه. العلة الثانية تفرد محمد بن حسن عن أبي الزناد، وأين أصحاب أبي الزناد عن هذا؟ العلة الثالثة الانقطاع بين محمد بن الحسن وأبي الزناد، ذكر ذلك البخاري وغيره. وقال الطائفة من العلماء يقدم ركبتيه على يديه لحديث وائل بن حجر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه. وهذا الحديث معلول، رواه يزيد بن هارون عن شريك، وشريك سيء الحفظ وقد تفرد بهذا، ولا يقبل تفرده لسوء حفظه. المذهب الثالث أنه مخير، شاء قدم يدين شاء قدم ركبتين، يفعل ما هو الأرفق فيه، ولكن إذا نزل على يديه فلا يتشبه بالبهائم، وإذا نزل على ركبتيه فلا يلقي بثقله فيقول الأرض منه وئيد. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه كان يقدم ركبتيه، رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وثبت عن ابن عمر أنه يقدم يديه. فالخلاف كما تسمعون وجود حتى بين الصحابة رضي الله عنهم. فمن قدم ركبتيه فقد اقتدى بأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وحسبك به قدوة. وفي صحيح مسلم حديث أبي قتادة قال صلى الله عليه وسلم: فيطيع أبا بكر وعمر يرفض. ومن قدم يديه على ركبتيه فقد اقتدى بابن أمير المؤمنين عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. طبعا من رأى صحة أحد الحديثين السابقين هذا لا إشكال فيه سوف يذهب إليه، ومن رأى ضعفهما معا فالأمر في حقه واسع فيفعل ما هو الأرفق فيه. إذا لا حجر في هذه المسألة، ولا وجه للتصنيف المصنفات الكثيرة في هذا المقام والتشنيع على من لا يرى رأيك. أنت من حقك أن تعرض الرأيين، ومن حقك أن ترجح ما تراه راجحا، لكن ليس من حقك أن تهجم على الآخرين وأن تتهم عقولهم وعلومهم أو تتهمهم بعدم متابعة السنة وبعدم العمل بها. هذا جهل عظيم بنيت بها الأمة حين عزف الكثير عن العمل وركنوا إلى القول دون العمل، فرضوا من القول بالتقرير دون العمل والتطبيق العملي. فالإنسان إذا علم مسألة ظن أن العلم كله في هذه المسألة، فبدأ يصول ويجول في العلم كأنه ابن تيمية أو كأنه الإمام أحمد، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه فلم يتجاوز ما أتاه الله من العلم. ومن المسائل في هذا الباب أيضا، ومن المسائل في هذا الباب أيضا قضية النهوض، هل ينهض على يديه أم ينهض على ركبتيه؟ هذه المسألة مختلف فيها أهل العلم أيضا، منهم من قال ينهض على يديه أي يعتمد يضع يديه على الأرض وينهض عليهما كما ذكر ذلك الشافعي وغيره، بناء على حديث مالك بن حويرث البخاري أن إذا نهض اعتمد على يديه. وقال غير الشافعي يضع يديه على ركبتيه وينهض عليهما. وخلاف مبني على فهم الحديث وعلى حديث آخر رواه أبو داود يعرف في حديث العجل. حديث العجل ضعيف لا يحتج به. إذا نتحدث على رواية البخاري إذا قيل اعتمد على يديه، الأصل اعتمد على يديه يضعهما على الأرض، لأنه لو وضعهما على ركبتين فيقال اعتمد على ركبتين، لأن الثقل لا يكون على اليدين إنما يكون على الركبتين. ففهم الشافعي للحديث أولى من فهم غيره. فإذا أراد ينهض يضع يديه على الأرض ثم ينهض عليهما. مسألة ثالثة جلسة الاستراحة وهي في الأفراد من الصلاة، إذا نهض من الأولى للثانية ومن الثالثة للرابعة، هي لا ذكر فيها باتفاق أهل العلم. جاء في البخاري من طريق أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاة لم ينهض حتى يستوي جالسا. قبل أن نذكر موطن التكبير، هل هو إذا استوى جالسا أم إذا أراد أن ينهض، وهل يفعلها المأموم دون الإمام؟ أتحدث عن قضية حكم جلسة الاستراحة. الحديث هنا نص في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فمن العلماء من قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا حين كبر وتقدمت به السن، وهذا اختيار شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله، ولم يذكر دليلا على ذلك، وإنما قال إنه لم يذكرها غير مالك بن الحويرث. هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلى زمن الكبر، ولأن مالك بن الحويرث هو آخر من قدم على النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني في المسألة أن جلسة الاستراحة سنة مؤكدة، نقلها لنا مالك بن الحويرث وهو راوي حديث صلوا كما رأيتموني صلي في نفس الإسناد، وذهب إليها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في آخر القولين عنه. وقد كان في بداية أمره لا يقول بها، وبعد ذلك تبين له أن السنة العمل بجلسة الاستراحة فذهب إلى ذلك. وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، ونصر ذلك أصحابه ولا سيما النووي رحمه الله في المجموع، فقد ذكر هذه المسألة ورجح العمل بها، لأن السنة دلت على ذلك. وقد جاء جلسة الاستراحة أيضا في حديث أبي حميد عند أبي داود وفي زيادة نظر، وجاء جلسة الاستراحة أيضا في البخاري في حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته، غير أن هذه الرواية فيها شذوذ. أصح شيء في الباب حديث أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن حويرث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاة لم ينهض حتى يستوي جالسا. إذا علم أن السنة جلسة الاستراحة لثبوت ذلك في السنة الصحيحة، وقول من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل زمن الكبر لا يحتاج إلى دليل، ولأن راوي جلسة الاستراحة هو راوي حديث صلوا كما رأيتم يصلي ولا فرق، إذ يلزم من القول بأنه فعله وقت الكبر أن يصلي كما رأيتم يصلي وقت الكبر. قال بعض الفقهاء يكبر حين الجلوس، فإن كان إماما يتابعه المأمومون فيكبرون ويجلسون فلا نهض نهضوا، وإن كان منفردا فهذا واضح. وقال جماعة من أهل العلم يجلس جلسة الاستراحة دون تكبير، فإذا أراد أن ينهض كبر، لأنه لم يثبت في البخاري موطن التكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، دل هذا على أن الأمر واسع. إذا كان الإمام يجلسها، فهذا واضح أن المأموم يجلسها من أجل متابعة الإمام، وإنما جعل الإمام ليتم به. القضية المهمة إذا كان الإمام لا يراها، يعني يذهب إلى أنها غير مشروعة كما قال طائفة من أهل العلم، والمأموم يرى سنيتها بناء على قوة الأدلة في هذا الباب، فهل يجلسها المأموم دون الإمام أم لا؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أنه لا يجلسها، وهذا طبعا على مذهب من يقول بأنه يراها. طبعا المذهب الأول أنه لا يجلسها، لأن في ذلك مخالفة للإمام، وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا، وحديث الصحيحين، وقال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، والحديث متفق على صحته. القول الثاني أنه لا مانع من جلوسها لأمور. الأمر الأول أنها جلسة خفيفة لا تؤثر على المتابعة. الأمر الثاني أنه لا ذكر فيها، هذا دليل على خفتها. الأمر الثالث أنها لا تؤثر على المتابعة، كما لو لم يرفع الإمام يديه في تكبيرة الإحرام أو في الركوع فلا يمتنع المأموم من رفع اليدين. قد يقول قائل أن رفع اليدين ليس في مخالفة، ليس في أن هذا قائم وهذا جالس، كلاهما في مقام واحد، كما لو تورك المأموم دون الإمام أو الإمام دون المأموم لا يقتضي ذلك مخالفة، بخلاف جلسة الاستراحة هذا يقوم وهذا يجلس، ولكن يقال أن الجلسة خفيفة غير مؤثرة على المتابعة أصلا. تعالي بعض المسائل المتعلقة ببعض أحكام الصلاة من المسائل الخلافية، والمقصود التنبيه على أنه لا جديد في الصلاة، لا جديد في الصلاة، والله أعلم. نعم. العبادات التي ما عللت، نعم يمتنع فيها القياس مطلقا، وهذا لا خلاف فيه بين العلم، كل عبادة غير معللة فلا يصح القياس فيها، إنما يصح القياس في العبادات المعللة ما لم يمنع من صحة القياس مانع آخر. نعلم من أركان القياس أربعة: الأصل، الركن الأول، الركن الثاني، الفرع، الركن الثالث، العلة الجامعة بين الأصل والفرع، الأمر الرابع الحكم. إذا كانت العلة واضحة فلا مانع من القياس، ما لم يمنع من ذلك مانع، شرط تتوفر شروط القياس وتنتفي الموانع. مجال غيرك. نعم. نعم له ثلاث صفات، يمكن معرفة عن طريق التطبيق العملي. نعم. تجد الصفات في صحيح الإمام مسلم. نعم. بالنسبة لجلسة الاستراحة، الإنسان ينوع فيها، يعني صار يجلس على اليسرى صار يجلس على العقبة. والله الأصح في جلسة الاستراحة كجلوسه بين السجدتين، كجلوسه بين السجدتين، يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. إن جلس مقعيا بناء على حديث ابن عباس وأن الإقعاء مشروع بين السجدتين فهذا قد يقال به، ولكن الاستراحة أولى، أنه الذي يحصل به الطمأنينة والاستراحة. نعم. نعم. المدة ما في شيء محدد، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين أيضا لتحديد المدة، لكن هي جلسة خفيفة نعلم خفتها من عدم ورود دليل يوضح ذكرا فيها ونحو ذلك، بما أنه ما فيها ذكر هذا عنا خفيفة، المهم لا يهملها ولا يدعها، هذه السنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للسلام، يسلم أولا ثم يحرك رأسه أم السلام يكون مع الحركة؟ لا، يبدأ أولا بالسلام، السلام هو الركن على القبن، الركن على القبن واجب، هو الواجب، والالتفات سنة ليس بواجب، فيبدأ بالسلام قبل الحركة، لأنه لا يكره يلتفت قبل أن يسلم، يكره يقول هكذا ملتفتا قبل أن يسلم، الالتفات السنة اختلاس تختلس الشيطان صلاة العبد، كما في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها السنة يبدأ بالسلام السلام عليكم ورحمة الله ثم يشرع بالانتفاخ. نعم. على خسر عن سكتات الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر تكبير الإحرام سكت هنيها ليستفتح، وكان يسكت النبي صلى الله عليه وسلم ليتراد إلى نفسه إذا فرغ من الفاتحة سكت ليتراد إلى نفسه ثم يقرأ السورة الأخرى. أما ما يفعل الآن الكثير يسكتون بعد الفرغ من الفاتحة ليقرأ المأموم، هذا لا دليل عليه، في حديث سمرة وفيه اضطراب ولا يصح. نعم. قد نقول بالقول الثاني للإمام الذي يجلس في الاستراحة أنه يجلس قبل أن يكبر، ثم إذا رأى ينهض كبر، فيكون قد جمع بين مصلحتين، مراعاة مصلحة المأمومين حتى لا يختلفوا عليه، والعمل بهذه السنة الثابتة. نعم. هل اجتناب النجاسة شرط الصلاة؟ أرى عن حكم اجتناب النجاسة، هل ذلك شرط من شروط الصلاة أم أن الاجتناب واجب؟ الذي عليه جماهير العلماء أبو حنيفة والشافعي وأحمد أن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، فلا تصح صلاته وفي ثوبه نجاسة، ولا تصح صلاته ويحمل نجاسة، أو لم يزل النجاسة من بدنه، أو صلى في ثوب النجس، أو سجد على موطن النجاسة. الجمهور يبطلون الصلاة في هذه الحالات ويجعلون إزالة النجاسة شرطا لصحة الصلاة. ذهب الإمام مالك رحمه تعالى إلى أن إزالة النجاسة واجبة وليست بشرط، وهذا اختيار الشوكاني رحمه الله تعالى، أن لم يثبت في الشرطية دليل، وإن كان قد يقال أن إزالة النجاسة من الفرجين شرط لصحة الصلاة، بينما إزالة النجاسة من الثوب والبدن والبقعة واجبة وليست بشرط، وهذا أقرب، لأن لا نثبت دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشرطية. وأما قوله جل وعلا وثيابك فطهر، هذا أمر دليل على الإجاب ليس في دليل على الشرطية، وكون النبي صلى الله عليه وسلم خلعنا لعين عليه في الصلاة هذا دليل على الإجاب وليس في دليل على الشرطية. نعم. ممكن إذا ترك واجبا يسجد السهو قولا أو فعلا، أما إذا ترك سنة قولية أو فعلية فلا سهو في ذلك. نعم. إذا ماذا؟ أعيد السؤال. نعم. هو يشرع بالنافلة والشرع في النافلة. نعم. ألق يقول إذا أقيمت الفريضة وهو يصلي نافلة هل يقطع النافلة أم يتمها خفيفة؟ في ذلك ثلاثة مذاهب لأهل العلم. المذهب الأول أنه يقطعها، واستدلوا بحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فهو مسلم وغيره. المذهب الثاني أنه يتمها خفيفة ولا يقطعها، واستدلوا بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. القول الثالث التفصيل، أنه كان في بدايتها فيقطعها، وإن كان في نهايتها فتوم خفيفة ولا يقطعها. والأظهر والعلم عند الله أنه لا يقطعها مطلقا ما لم يخش فوات الركعة. الأظهر والعلم عند الله أنه لا يقطعها مطلقا ما لم يخش فوات الركعة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإذا ضرب لما يستقبل من الزمن وليس لما مضى من الزمن، إذ لما مضى من الزمن، أما إذا لما يستقبل من الزمن. إذا أقيمت الصلاة أي وأنتم تصلون، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة أي فلا تنشئ صلاة، وليس المعنى وأنتم تصلون، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة أي فلا تنشئ صلاة مع وجود المكتوبة، وليس المعنى إذا أقيمت الصلاة وأنتم تصلون فلا صلاة المكتوبة. هذا في نظر، ودليل على ذلك أن الرجل الذي شرع في الصلاة بعدما قيمت الصلاة لم يمر النبي بالقطع، إنما أنكر عليه. إذا ما أمر بالقطع وقد أنشأ الصلاة بعد إقامة الفريضة، فما بالك بمن أنشأ الصلاة قبل إقامة الفريضة؟ فحينئذ يتم خفيفة. في قول العلماء ولا سيما الحنابلة أنه يصلي ركعة، يسلم من ركعة إذا كان من النهار، يجوز يسلم ركعة. هذا قول لطائفة من فقهاء الحنابلة، ولكن لا نستدل بقوله تعالى واتقوا أعمالكم، هذه الآية في الشرك ولا تأتي مثل هذه المسائل. وعلى كل هذه المذاهب أهل العلم وهذه أقوالهم، فمن رأى قول الراجح فيجب عليه يذهب إلى قول الراجح دون أن يقلد أحدا، ما لم يعجز الأمر عن معرفة الراجح المرجوح فلا بأس أن يقلد غيره. فالذي يظهر العلم عند الله أنه لا يقطع ويتم خفيفة ما لم يخشى فوات الركعة. نعم. الأخ يسأل عن حكم استعمال الذهب والفضة في غير الشرب والأكل، لأن يعني استعمال الذهب والفضة في الشرب والأكل محرم كما هو قول الجمهور وكما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. أما الفضة فيجوز استعمالها مطلقة في غير الأكل والشرب، وضوءا أقلاما أو غير ذلك، لقول صلى الله عليه وسلم وأما الفضة فلعبوا بها لعبا، رواه أبو داود وغيره ولا بأس في إسناده. فهو في إباحة استعمال الفضة في حق الرجال، ولم يرد دليل بمنع استعمال الفضة على الرجال، والأصل الجواز. أما الذهب فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم لبسهما على الرجال، أما الذهب فقد حرم لبسه على الرجال، أما الذهب فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم لبسه على الرجال. وحين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والحرير قال هذان حلالان لإناث أمتي حرام على ذكورها، ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الخاتم من ذهب، وعرفج حين قطع أنفه أمر يتخذ أنفا من ورق أي فضة، فحين أنتن أمر يتخذ أنفا من ذهب. معلوم ذهب أفضل بكثير من الفضة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالذهب ابتداء لأن الأصل مانع فيه. هذا حديث مختلف في صحة، رواه أبو داود وغيره، منهم من علّه بالإرسال. فالذي عموما الذي يظهر في المسألة منع الذهب في حق الرجال مطلقة، وجواز الفضة في حق الرجال مطلقة، أما في حق النساء فكله جائز إلا الأكل والشرب فيمتنع مطلقا. أما المطلي بذهب فإن كان مقطعا، كان ذهب مقطعا أو مطليا بشيء خفيف فلا بأس باستعماله للرجال، لأن مثل أذن بالذهب المقطع للرجال كما روى ذلك أبو داود وغيره وفي حديث معاوية. فما إذا كان شيئا كثيرا أو أدى إلى التخنث والتميع أو مشابهة الكفار فيمتنع، والله أعلم. نعم. الأخ يسأل عن حكم الصلاة خلف الفاسق. قال فقهاء الحنابلة كما في الزاد أي زاد المستقنع، ولا تصح الصلاة خلف فاسق ككافر، وهذا غلو في القول. جعل الصلاة خلف الفاسق كجعلها خلف الكافر هذا غلو. وهذه المسألة منهم من قال بهذا القول ولا تصح الصلاة خلف الفاسق ويجب إعادتها، وهذا ضعيف ولا دليل عليه، ولأن الفاسق تصح صلاته بنفسه فحيث تصح صلاته بغيره، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف أئمة الجور وكانوا فسقة. وإن كان بعض العلماء يقول هذا في أمراء وأئمة المسلمين وليس في عامتهم، وقد يقول قائل إنه لا فرق، لمن الصلاة صحت خلف هذا صحت خلف هذا، من ليس لها جهتان بالنسبة للإمامة، جهة واحدة. ولهذا قول الثاني في المسألة ورأي ابن تيمية أن الإنسان لا يصلي خلف الفاسق ولكن لو صلى صحت صلاته، وهذا الصحيح. حديث عند أبي داود حديث السائب حين الرجل اللي بصق في القبلة قال أن الإنسان لا يصلي بكم فمنعوا من الصلاة بهم، وحديث مشهور رواه أبو داود وغيره، ولكن لو صلى بهم صحت صلاتهم. ابتداء لا نصلي وراءه ولا نمكن من الصلاة، لكن لو صلى بنا وصلينا خلفه صحت صلاتنا ولا نؤمر بالإعادة. الله أعلم. نعم. يمينا ويسارا وأحيانا يأكل أو يقدم أظافره ويعني يعدل دماغه وقدرته وهو يعني المشاعر يعني يكون عن يمينه أو يسارا أو خلفه ينشغل به ولما كأنه ليس في صلاة. صحيح، هذا يكثر فينا، صلى الله يتوب علينا ويتجاوز عن سيئاتنا. حركة في الصلاة أقسام. القسم الأول مبطلة للصلاة، كي يلتفت بصدره عن القبلة. النوع الثاني حركة واجبة كالركوع والسجود. النوع الثالث حركة مستحبة كرفع اليدين للتكبير، هذه حركة مستحبة. النوع الرابع حركة مكروهة ككثرة العبد وكتقديم رجل تأخير الأخرى بدون مبرر وكالانحراف اليسير وكاللعب بالساعة أو بالمجلح أو بالشماغة والغترة أو غير ذلك، هذه حركة مكروهة وقد يزيد أمرها فتصل إلى المحرم. وبعض الفقهاء يشدد في هذه الحركات، يقول تحرك ثلاث حركات في الصلاة بطلت صلاته، وهذا في نظر الجملة. هذا النوع من أنواع الحركة مكروه، يجب اجتناب والبعد أو يستحب اجتناب والبعد عنه، أنه قد يكثر فيذهب حينئذ خشوعه. والأصل في المسلم يقبل على صلاته كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه، والخبر في البخاري معلقة، من فقه الرجل أن يقبل على الصلاة وقلبه فارغ. الله أعلم. يكفي هذا. حيث المسجد نافلة يعني أوقع نافلة قبل قبل يعني يفهم الأول أنه هو يتحب الشخص الأول يعني كثر من الزفر أين أثر هذا؟ استفادنا الحكم هذا؟ إذا وجد فرجة بلا شك أن يتقدم، يسد الفرجة ويتقدم ويأخذ الفضل بالتقدم. يعني يكون فجيع بالصف الأول يعني. نعم. أقول الحكم بالصف الأول أليس أفضل من التقدم؟ لا، إكمال ما شرع فيه أولى من التقدم، وبالإمكان أن يتقدم ويصلي الحركة اليسيرة معفو عنها ولا تؤثر على الصلاة. من قال بعد السنية في الاستراحة قال أن من لم يرويها بناء على أنه حرف من الصلاة لم يفعلها إلا يشبعي، أن مالك من خوارج لأنه أسعى من الفوت وكان المسلم يفعلها يشبعي فما رواه ما رواه. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كبيرا أصلا، توفي عن 63 سنة، وش نلحظ بين 63 سنة أنه قوي جدا على القيام والنهوض حتى دون الاعتماد على اليدين، عنده قدرة على ذلك. ولكن في مثل أن حق النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم أمره ونحو ذلك أنه لا يشق عليه أصلا، وذلك مع ذلك تساوي بنيته الخلقية ونحو ذلك فلا يشق عليه القيام أصلا. ومن أراوي هذا الحديث وأراوي حديث صلى الله عليه وسلم وصلي، ليش نأخذ بحديث دون حديث ورواية واحدة والطريق واحد؟ ثم الأصل التشريع، ليس لنا أن نقول بأنه فعلها من أجل الكبر بدون دليل، لو ورد في دليل وجب علينا أن نصير لهذا الدليل، لكن حين لم يرد دليل فليس لنا أن نقيد الدليل بعلة ظنية، نقيد الدليل بشيء محقق وارد، أما نقيد الدليل بشيء ظني هذا غير وارد. السلام لم يقل كما في قول الأقوم قد بدمت هذا واضح جدا. نعم، لأن أيضا الأصل التشريع، الأصل التشريع لو كانت هذه خاصة لبين نزل ذلك حين قال من السنة صلاة القائم على نصف صلاة القائم. عبد الله بن عمرو العاص روى هذا الحديث، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه قلت يا رسول الله صلي جالس وقد قلت ما قلت، قال أنا لست كهيئتكم، بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لست كهيئتنا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا خاص به وأنه ينال الأجر كامل وإن صلى جالسا بخلاف غيره. الحديث صحيح لأبي مسلم، وأيضا ينبغي أن نخرج على القاعدة الأصولية اللي بأدلة. القاعدة الأصولية الأولى أن الخصية لا تثبت إلا بدليل. القاعدة الأصولية الثانية أنه لا يصح تقييد الحديث إلا بحديث آخر أو علة مذكورة في الحديث تقتضي التقييد. الأمر الثالث من القاعدة الأصولية أن الأصل الأخذ بالعموم. العلة الرابعة أن الأصل التشريع. فهذه أربعة أمور لا ليس لنا أن نخرج عن واحدة منها إلا بأدلة. ما كان شخص يأتي يقول هذا لأجل الكبر، ما هو دليلنا لأجل الكبر؟ وإن أعلم أنني توفي عن 63 عاما مثل هذا لا يشق عليه ينهض يسمي شرطة يجلس. نعم خصوصية هل تنسى؟ نعم خصوصية ما تقبل الناس؟ لا ما تقبل الناس الخاص به ما ينسى في حقه. هذا في مسلم، هذا طريقة بالزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بمدينة صلى الله عليه وسلم غير خوف ولا مرض رواية ولا مطر. هذا للعذر لما قال سعيد بن جبير حين سأله أبو زرعة ما كلمة جمع قال سألتني عما سألت عنه ابن عباس فقال أراد أن لا يحرج أمته، فإذا كان بترك الجمع مشقة فيجمع بين الصلاتين، ولا في الأصل عدمه في الحضر لأن الله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات، فالأصل تؤدي كل صلاة في وقتها. حتى قال الترمذي وغير من العلم وأشار هذا القضية شيخ الإسلام في الفتاوى لأن الجمع بين الصلاتين من العذر من الكبائر حق المقيم. قام في حق المسافر فإن جد بسير يجمع جمع تأخير، إن كان نازلا في الصلاة الأولى في وقتها ويرتحل، وإن جمع جمع تقديم لأنه أرفق فيه فلا بأس بذلك. فعلم من حديث ابن عباس الوارد صحيح مسلم أنه للعذر إذا كان ترك الجمع مشقة فيجمع، ما في مشقة لا يجوز الجمع. ولا وأيضا من السنة يقول لا صلوا في الرحال، فإذا صلى الأولى في وقتها والثاني ليش اشتد بهم مطر وغير ذلك يقول لا صلوا في الرحال في الحضر والسفر. نعم. هذا ضعيف الحديث ممتاز. كل طرق ضعيف وليست كثيرة الطرق لكنه كله ضعيف. نعم للحاجة النفخ ليس خاصا من صلاة الكسوف إنما للحاجة. بعض الفقهاء يكره بعض العلماء يبطل به الصلاة يعتبر كلاما. جاء فعلا يعني ليس قولا. والمقصود بالركوع تعظيم الرب جل وعلا، حديث ابن عباس في مسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب. قام السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقام إنني حري أن يستجاب لكم، سواء قال سبحان ربي العظيم أو سبوا قدوس رب الملك والروح أو سبحان الجبروت والملكوت والعظمة والكبرياء أو سبحانك اللهم رب الحميد اللهم اغفر لي لحديث عائشة الصحيحين أو غير ذلك من الأشياء المقتضية تعظيم جناب الرب جل وعلا. نعم قبل الصلاة ورد حديث كعب بن عجرة يتوضا أحدكم فخرج إلى الصلاة فلا يشبكن بين الصلاة فإنه في صلاة. جاء هذا الحديث أيضا أبي سعيد حديث هريرة في اضطراب الحديث ولا يصح. والحديث الواردة في النهي عن التشبيك كلها معلولة ولا يصح منها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر ذلك الإمام البخاري ومالك وغيرهما من أهل العلم. وحينئذ ليس في النهي عن التشبيك دليل، ولكن كره ابن عمر التشبيك داخل الصلاة رواه عنه أبو داود بسند قوي حيث هو يصلي، أما قبل الصلاة فلا مانع من ذلك ما لم يقتضي عبثا. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على خشب معروضة بمثل وشبك بين أصابعه، فهذا دليل على جواز التشبيك. بعض العلماء قال هذا دليل على جواز بعد الصلاة، أقول لا فرق، لا زال في الصلاة منتظر الصلاة. ولسينا الحجة الأخرى كلها معلولة لا صح منها شيء ولا صح احتجاجوا بها. لا ما ينكر عليه، تنكر عليه بدون دليل. الحديث الوارد ضعيفة كلها